هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. تشارك في التقديم ميرفت خير الله. خطوف الأدب من كلام العرب يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. صديقي المستمع، كان أبو الشمقمق أديبا ظريفا صاحب نكت ونوادر، وكان محارفا. إذا سعى في طلب الرزق أغلقت دونه الأبواب وسدت في وجهه السبل. وقد دخل مصر وامتدح المعز الفاطمي وأولاده، لكن ذلك لم يغني عنه من البؤس شيئا، فظل صعلوكا فقيرا يلزم بيته في أطمار مسحوقة. أقبل عليه يوما بعض إخوانه الملطفين له، فلما رأى سوء حاله قال له: أبشر أبا الشمقمق، فإن روينا في بعض الحديث إن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة. إن صح والله هذا الحديث يا أخي، كنت أنا في ذلك اليوم بزازة، أي تاجر قماش. ثم أنشأ يقول: أنا في حال تعالى الله ربي، أي حالي؟ ليس لي شيء، إذا قيل لمن ذا قلت ذلي، فأراد الله فرشي والسماوات ظلالي، ولقد أهزلت حتى محت الشمس خيالي، ولقد أفلست حتى حل أكلي لعيالي. وأبو الشمقمق هو القائل أيضا: لو ركبت البحار صارت فجاجة، لا ترى في متونها أمواجا، فلو أني وضعت ياقوتة حمراء في راحتي لصارت زجاجة، ولو أني وردت عذبا فراتا عاد لا شك فيه ملحا أجاجا. فإلى الله أشتكي وإلى الفضل، فقد أصبحت بزاتي دجاجة. البزاة هي النسور والصقور تعلم الصيد. واسم أبي الشمقمق هو مروان بن محمد، وزعم التوزي عن أبي عبيدة أن أبا الشمقمق ومنصور بن زياد ويحيى بن سليم الكاتب من أهل خراسان من بخارية عبيد الله بن زياد، وهي سكة بالبصرة أسكنها عبيد الله بن زياد أهل بخارى الذين نقلهم. وكان أبو الشمقمق ربما لحن يهزل كثيرا ويجد فيكثر صوابه. قال يمدح مالك بن علي الخزاعي ويذم سعيد بن سلم الباهلي: قد مررنا بمالك فوجدناه جوادا إلى المكارم ينمي، ما يبالي أتاه ضيف مخف أم أتاه ياجوج من خلف ردمي. فارتحلنا إلى سعيد بن سلم فإذا ضيفه من الجوع يرمي، وإذا خبزه عليه سيكفيكهم الله ما بدا ضوء نجمي، وإذا خاتم النبي سليمان بن داود قد علاه بختمي، فارتحلنا من عند هذا بحمد، وارتحلنا من عند هذا بذم. وقال أيضا في نفس المقام مادحا مالكا وذاما سعيدا: قال لي الناس زر سعيد بن سلم، فقلت للناس لا أزور سعيدا، وأميري فتى خزاعة بالبصرة قد عمها سماحا وجودا، ولنعم الفتى سعيد، ولكن مالك أكرم البرية عودا. فقال سعيد: لوددت أنه لم يكن ذكرني مع مالك، وأنه أخذ مني أمنيته. لكن يبدو أن أبا الشمقمق كان متحاملا على سعيد بن سلم غاية التحامل، فقد بالغ في هجائه واتهامه بالبخل حتى قال: هيهات تضرب في حديد بارد إن كنت تطمع في نوال سعيدي، والله لو ملك البحور بأسرها وأتاه سلم في زمان مدودي يبغيه منها شربة لطهوره لأبى، وقال تيمما بصعيدي. لكن هل كان سعيد بن سلم جديرا بمثل هذا الهجاء؟ هناك أخبار تروى تفيد عكس ذلك، فقد قيل: كان سعيد إذا استقبل السنة أعتق نسمة وتصدق 10,000 درهم. وقال له يوما أمير المؤمنين الرشيد: يا سعيد، من بيت قيس في الجاهلية؟ بنو فزارة يا أمير المؤمنين. فمن بيتهم في الإسلام؟ يا أمير المؤمنين، الشريف من شرفتموه. صدقت أنت وقومك. وقال عبد الصمد بن المعزل في رثائه: كم يتيم جبرته بعد يتمي، وفقير نعشته بعد عدمي، كلما عضت الحوادث نادى، رضي الله عن سعيد بن سلم. لكن ما روي في هجاء سعيد بن سلم وقومه بني باهلة أكثر. مدحه أعرابي فقال: ألا قل لسار الليل لا تخش ضلة، سعيد بن سلم ضوء كل بلادي، لنا سيد أربى على كل سيد، جواد حثى في وجه كل جواد. لكنه لم يناش حاله ولم يفض عليه نواله، فقال هاجيا: لكل أخي مدح ثواب يعده، وليس لمدح الباهلي ثواب. مدحت ابن سلم والمديح مهزة، فكان كصفوان عليه تراب. وقال مسلم بن الوليد صريع الغواني: في هجاء سعيد بن سلم أيضا؟ ديونك لا يقضى الزمان غريمها، وبخلك بخل الباهلي سعيدي. سعيد بن سلم ألأم الناس كلهم، وما قومه من لؤمه ببعيد. يزيد له فضل ولكن مزيدا، تدارك فينا مجده بيزيد. خزيمة لا بأس به، غير أنه لمطبخه قفل وباب حديد. وقال أحمد بن يوسف الكاتب لأبناء سعيد: أبني سعيد، إنكم من معشر لا يعرفون كرامة الأضياف. قوم لباهلة بن يعصر إن هم نسبوا، حسبتهم لعبد منافي. قرنوا الغداء إلى العشاء وقربوا زادا، لعمر أبيك ليس بكافي. وكأنني لما حططت إليهم رحلي، نزلت بأبرق العزاف. بين كذاك أتاهم كبراؤهم يلحون في التبذير والإسراف. وأنشد رجل من عبد القيس: أباهلا، ينبحني كلبكم وأزدكم ككلاب العرب، ولو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لؤم هذا النسب. صديق المستمع، كان كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الخزاعي المعروف بكثير عزة، على حدة خاطره وجودة شعره كان أحمق الناس. دخل عليه نفر من قريش وهو عليل يهزؤون به: كيف تجدك يا كثير؟ بخير، هل سمعتم الناس يقولون شيئا؟ نعم، سمعناهم يقولون إنك الدجال. والله لئن قلت ذلك إني لا أجد في عين اليمنى ضعفا منذ أيام. وكان كثير رافضيا يدين بالرجعة ويقول بإمامة محمد بن الحنفية. والروافض يزعمون أن محمد بن الحنفية دخل في شعب باليمن في 40 من أصحابه، ولا بد من ظهوره. وفي ذلك يقول كثير: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق 4 سواء: علي والثلاثة من بنيه، هم الأصباط ليس بهم خفاء. فصبت صبت إيمان وبر، وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء. تغيب لا يرى عنهم زمانا برضوى، عنده عسل وماء. وإذا كان كثير عزة والسيد الحميري وغيرهما من شعراء الرافضة قد زعموا أن محمد بن الحنفية مقيم في أكناف جبل رضوى، فإن الأكثر سخفا لدى طوائف أخرى من الغلاة زعمهم أن عليا كرم الله وجهه يعيش في السحاب، فإذا أطلت سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. ولذلك سخر منهم بعض الشعراء فقال: برئت من الخوارج لست منهم، من الغزال منهم وابن بابي، ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب. ونعود للحديث عن كثير عزة فنقول إنه كان قصيرا دميما، ولذلك قال: فإن أكو معروق العظام فإنني إذا ما وزنت القوم بالقوم وازن. دخل على عبد الملك بن مروان في أول خلافته فقال: أنت كثير؟ نعم. تسمع بالمعيدي؟ لا أن تراه. لكأنك ازدريتني يا أمير المؤمنين. أزرى بك قصرك وضآلة جرمك. يا أمير المؤمنين، كل إنسان عند محله، رحب الفناء، شامخ البناء، عالي السناء، بغاث الطير أطولها رقابا، ولم تطل البزاة ولا الصقور، خشاش الطير أكثرها فراخا، وأم الباز مقلاة النزور، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا، وأصرمها اللواتي لا تزير، فما عظم الرجال لهم بزين، ولكن زينهم حسب وخير. وأنشد شاعر قديم: وعاذلة هبت بليل تلومني، ولم يغتمرني قبل ذاك عذول، تقول التئد لا يدعك الناس مملقا، وتزري بمن يبنى الكرام تعول، فقلت أبت نفس علي كريمة، وطارق ليل عند ذاك يقول: ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، وإني لا أخزى إذا قيل مملق سخي، وأخزى أن يقال بخيل، ولا تذهبا عيناك في كل شرمح. الشرمح هو الرجل الطويل. ولا تذهبا عيناك في كل شرمح، له قصب جوف العظام أسيل، عسى أن تمنى عرسه أنني لها به، حين يشتد الزمان بديل. إذا كنت في القوم الطوال فطلتهم بعارفة حتى يقال طويل، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم تزن حسن الجسوم عقول. وحول معنى البيت الأخير قال علي بن العباس ابن الرومي: ونصيف من الرجال نحيف، راجح الوزن عند وزن الرجال، في أناس أوتوا حلوم العصافير، فلم تغنهم جسوم البغالي. وذلك مأخوذ من قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: دعوا التخاجؤ. التخاجؤ هو فتح الصدر عند المشي تيها وكبرياء. دعوا التخاجؤ وامشوا مشية سجحا، إن الرجال ذو قد وتذكير، لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. وبالرغم من ذلك كانت العرب تمدح الطول وتثني عليه. قال عنترة العبسي: بطل كأن ثيابه في سرحة، يحذى نعال السبت ليس بتوأم. وقول عنترة ليس بتوأم يريد ليس ممن زوحم في الرحم فضعف. دخل الشعبي على عبد الملك بن مروان وكان نحيفا، حيث ولد توأما مع أخ له. ما أنحف جسمك وأقل جرمك يا شعبي. عز الله أمير المؤمنين، إنما زوحمت في الرحم، ولما التقى الصفان واختلف القنا نهالة وأسباب المنايا نهالها، تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طوالها. ونعود إلى أخبار كثير عزة، فنقول إنه دخل على عبد العزيز بن مروان وهو عليل وأهله يتمنون أن يتبسم، فقال: لولا أن سرورك لا يتم بأن تسلم وأسقم لدعوت الله أن يصرف ما بك إلي، ولكني أسأل الله أيها الأمير العافية لك ولي في كنفك. فضحك وأمر له بمال، فخرج وهو يقول: ونعود سيدنا وسيد غيرنا، ليت التشكي كان بالعواد، لو كان تقبل فدية لفديته بالمصطفى من طارفي وتلادي. صديق المستمع، كثر التشكي من ندرة الصديق الحق، وكثرة الإخوان قليل الموافاة، عديم المكافأة نادر المصافاة. قال وهب بن منبه: صاحبت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي زلة، ولا أقال لي عثرة، ولا ستر لي عورة. واعتقد البعض عدم وجود صديق على الإطلاق، حتى قال: سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا نمقوه على وجه المجاز من الكلام. وسئل بعض الولاة: كم لك من صديق؟ أما في حال الولاية فكثير، الناس إخوان من دامت له نعم، والويل للمرء إن زلت به القدم. ولما نكب علي بن عيسى الوزير لم يرى ببابه أحدا من أصحابه الذين كانوا يألفونه في ولايته، فلما ردت إليه الوزارة وقف أصحابه ببابه ثانيا، فقال: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهى وثبوا. وقال البحتري: إياك تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يري بشرا وألطافا، فلو قلبت جميع الأرض قاطبة وسرت في الأرض أوساطا وأطرافا، لم تلق فيها صديقا صادقا أبدا، ولا أخا يبذل الإنصاف إنصافا. وقال بعضهم: خليلي، جربت الزمان وأهله، فما نالني منهم سوى الهم والعنى، وعاشرت أبناء الزمان فلم أجد خليلا يوفي بالعهود ولا أنا. ويمعن الآخر في إنكار وجود الصديق الوفي الذي يعتمد عليه في الملمات ويستند إليه في الشدائد، فيقول: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل 3، الغول والعنقاء والخل الوفي. موسيقى صديق المستمع ومن النوادر التي تساق لكي تروح عن النفس عناءها ما روي عن حماد عقرب. فقد ذكر أنه كان ماجنا خليعا ظريفا متهما في دينه بالزندقة، وكان بينه وبين أحد الأئمة الكبار مودة، ثم تقاطعا، فبلغه أنه ينتقصه، فكتب إليه هذه الأبيات: إن كان نسكك لا يتم بغير شتمي وانتقاصي، فاقعد وقم بي كيف شئت مع الأداني والأقاصي، فلطالما شاركتني وأنا المقيم على المعاصي، أياما نأخذها ونعطى في أباريق الرصاص. وكتب مصير الحمامي إلى الجزار: ومذ لزمت الحمام صرت به خلا يداري من لا يداريه، أعرف حر الآسى وبارده وأخذ الماء من مجاريه. فكتب إليه الجزار: حسن التأتي مما يعين على رزق الفتى، والعقول تختلف والعبد مذ صار في جزارته يعرف من أين تؤكل الكاتف. وأبو الحسين الجزار هو الذي ترك الأدب حين كسدت سوقه وامتهن الجزارة، فلما ليم على ذلك قال: لا تلومني مولاي في سوء فعلي عندما قد رأيتني قصابة، كيف لا أرتضي الجزارة ما عشت قديما وأترك الآداب، وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلاب. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. التسجيل والمونتاج محمد صادق. قطوف الأدب من كلام العرب يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.